من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار نحن ولوحيك عنا واجعلنا من عند حلاله يحرم حراما ويؤمن بمتشابهه وإذ هو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك أرحم الراحمين اللهم نسألك يا رب العالمين أن ترزقنا بالقرآن علما نافعا اللهم ارزقنا بالقرآن علما نافعا واجعلنا بالقرآن يا رب من الفائزين واجعل القرآن يا رب العالمين لذنوبنا مزيدا لذنوبنا وخلصها لنا من الذنوب يا رب العالمين وحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وارفع مكاننا عندك يا رب العالمين بالقرآن العظيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وقفنا في الأسبوع الماضي عند الآية 26 من قول ربي سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط الآية 26 احنا قرأناها عايزين تقرأوا طيب حاضر عايزين نرجع عندي نفس بإذن الله عشان عايزين صحاها طيب إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبقى قراءة التالي إني مهاجر لما واحدة اسمها زيزي بتقولها يا زيزي يا زيه ولا زيزي؟ طيب انا باقي اقرا الكسر ازاي مكسورة ازي، يبقى انا هقرا الكلمة دي ازاي؟ انه هو العزيز الحكيم. انه هو العزيز الحكيم. احسنتم. ولما قرات انه، خلي بالك انت بعضنا بيعمل يقول ايه؟ بقول انه. طيب احنا صرحنا قلنا قلناها يعني انه هو. شايفه طلعت فين؟ هو. انه ما بقولش انه هو هو هو هو دي الضمه هو. انه هو العزيز الحكيم. دول مش غيري. انه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. ووهبنا له اسحاق. لحظة انا رفع ايدي اهو عشان بعد معاكم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وجعلنا في ذريته وجعلنا نا حرفتين مبني طبيعي. وجعلنا في حرفتين في فاء مكسوره وياء مبني طبيعي حرفتين. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. النبوة والكتاب. الأول ساكن مش أم أبدا، ما بعملش إشمام في الغنى من أولنا أبدا، أنا مسؤول. النبوة والكتاب. صار لسان مستعلى. وفيه مطبق يعني صوت قريب من سقف الحمل. لامين الصالحين، لامين الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون. ولوطا ليس لوطا، مش لوط رقيقة، لا رقيقة. ولوطا لوطا ضم اللام ورقيقة، والواو دي حركتين وهتقطع من الضحى نص على ولوطا. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه الفاحشة. ولوطا إذ قال، ليست إذ قال، إذ ليست مقلقلة، قال إذ تقرأ إذ قال، ما تفتحيش المخرج، خليه أفعل المخرج. إذ قال في خليه أفعل المخرج. إذ انتقل من الذا من غير فتحة كده من غير قلقلة. إذ قال، إذ قال، إذ قال، وليس إذ قال ولا إذ قال شديدة. إذ قال، هنقولها مرة ثانية. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون، لتأتون الفاحشة. قولي على بعضها يلا. ولوطا إذ قال لقومه حركتين ودول بالتاء عشان تجي لك الواو كده صوتها صحيح مد صوت، لان في اللغه العربيه مفيش حاجه اسمها لما نجيب مد الواو ما يبقاش بتاء. تونا تونا تونا تونا تونا تو تو ضمها كده. لا تأتون الفاحشة ما سبقكم، لا تأتون الفاحشة ما في مكان فتح عندنا يا بنات. ما سبق، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما سبقكم بها من أحد، اكسروا مش أحد، أحد ليست أحد، دي من أحد من العالمين، من أحد من العالمين. شوفوا بقى أجمل إزاي بتحققوا الكسر. نعم. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. أئنكم لتأتون بص البقوق كده بتهاون في القرآن، كأن واحدة بتمثل كده بتقرأ ازاي. يا بنتي قراءة القرآن والله يرضى عليكم، خدي الأجر، خدي أجر القراءة. يعني انت بالله عليكم تقرأ كده بالشكل ده، انت تاخدي أجر وانت بتقرأي بالتهاون ده. قرأي بقوة، قرأي جادة الله يهديكم. بقلبك، قرأي بقلبك، قرأي بقلبك. اللهم ارزقنا يا بناتي. أئنكم لتأتون الرجال، أئنكم لتأتون الرجال. الرجال دي فيها مشكلة، مش المشكلة في الرجال، لا المشكلة بالعكس، المشكلة في النساء عادي يعني. أنا عندي المشكلة في النساء مش في الرجال والله. هنا الرجال أراء مشددة رقيقة، فالري الرجال، ما انت بتقرأ براحتك. لا، الرجال ليست الرجال، لا. لا تأتون ال... لا تأتون ال... الاسم كمان الاسم خدتش الرجال الرأي أنا وقال لا تأتون ال... أنا خدت الرأي الساكنة الرقيقة الأولى، الرأي المشددة مقصورة اسم رأي رقيقتين. يبقى وأنا بقرأ لا تأتون ال... لا أنا وقفة لسه ما كملتش. لا تأتون ال... الرأي هنا ال... ال... مش ال... عشان بعرفوا لا تأتون الري... لا لا تأتون الرجال، لا تأتون الرجال، لا تأتون الرجال. راء وفعل سكت حس الراء. هتقول لك حاجة في الراء جميلة جدا يا بناتي، الراء بتديها تكرار واحدة لأن هو حرف بيتكرار، بس لو كررت الرج خطأ. لكن لازم تحط لسانك في مخرج الراء وجيبي تكرار واحد، هي بيبقى في نص بسيط اللي تبصي لسانك من الجنبين لازق كده هنا وهنا، وفي جزء بسيط طالع منه صوت الراء. الرجال، الرجال، ده المخرج صح كده، صوت الحرف صح. الرجال، الرجال، جاهز ما شاء الله عليك. طيب لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل، لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل. عايز أقول لكم حرف الطاء يا بناتي، لما تيجي الكلمة فيها طاء شوفي الطاء هنا كمان ايه مفتوحة، يعني الطاء المفتوحة دي مرتين في التركيب التركيب. وتقطع طاها طا مش طا، وسنة من ورا نازل بحرف فيه صفتين قوة، فيه صفة اللي هو ايه صفة الاستعلاء وصفة الاطباق. يعني لو انت بتقولي يبقى تقرأيها طا طا، مش زي ما انت بتقولي طا، لا مش طا كده بيطا بالدلاعة دي، اقرأيها طا وافتحي كل كل الصوت فوق في سقف الحنك، مفيش هواء مفيش فيها هواء. وتقطعون السبيل، وتقطعون السبيل. يعني انت عارفين كلمة تقطعون دي يا بنات؟ لا القافي ولا الطاء ولا العين ولا الواو ولا النون، فيها هواء. يعني لو حطيتي ايدي كده قدام بقك كده فاهم كده وقلتي وتقطعون، شوف الهواء اللي طالع فيه خطا سخونيه همس خطا، هاتيها القوه في كل الكلمه دي، ان الضعف على همس كل الكلمه ما فيهاش همس. يبقى وتقطعون السبيل، وتقطعون السبيل، وتقطعون السبيل، لان المد اتولد بصوت العين دي المضمومه. وتقطعون السبيل، وتقطعون السبيل، وتأتون في ناديكم المنكر، وتأتون لحظة عايزة عشان البعض يكون بعضكم يمكن وتا شوف المنظر شكل وتا خطأ وتا وافت حواء وتا وتا وتأتون وتأتون. وحسبتي مرة كده تلاقيها تفتحي في الواو وتفتحي في التاء، لكن طول ما انت فكك عامل واتا واتا تا تا، ليه بتنزلي فكك ده اللي فوق؟ في الهم. وتأتون ازاي نقراها؟ وتأتون في ناديكم المنكر، خلي بالك ليه مفخمة؟ لأن قبلها إيه كانت مفتوحة. طيب يبقى المن مش المن شايف النون هنا مش كده أبدا، النون برجع في الكلام ساكنة. المنكر، المنكر، المنكر، المنكر. فما كان جواب قومه إلا أعصابكم. فما كان جواب قومه إلا خمسر مع صوابعهم قومه إلا قوميه طلعي من قلبك يا بنتي طلعي من قلبك قوميه إلا قوميه إلا إياك تجيبي الكسر كده قوميه هي هي هي كسر قوميه إلا حققت الكسر قوميه لسان مستعلى لكن نقول مين الصاد مين الصاد لسانك هو مين الصاد مين الصاد مين الصاد مين الصاد مين الصاد مين الصاد مين الصادقين مين الصادقين وهي بتعمل ايش مين الصاد صاد صاد وما تقوليش منص منص منص منع مينا مينا ما تتعصرش من الصاد مينا الصادقين مينا الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين الصاد فيها ايه يا بناتي فيها صفتان قوة ولكن هما ايه ده فيها استعلاء وفيها اطباع طيب يعني وانا بقرأ الصاد برضو انصرني قال رب انصرني سو سو سو انصرني صرني سو سو سو سو لا سو سو سو سو قال رب انصرني على القوم المفسدين اسم غير الصاد قال رب قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين احسنتم في تقدم جميل هو ولكن انا اعتقد ان قراتهم معاكم يعني بس كده في زياده الخير خير طبعا القران ده مهما نقراهم لا تحرمنا من قراءته أجمل شيء في الدنيا القرآن وقراءة القرآن وسماع القرآن وتعليم القرآن وتعلم القرآن ما في حاجة في الدنيا غير أجمل كده اللهم اشغلنا بالقرآن قراءتنا وتعلمنا وتعليمنا احنا وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى لأن قرأناه فآمن له لوط كما قال ربي سبحانه وتعالى يعني لم يزل إبراهيم يدعو عليه السلام يدعو قومه مستمرون على العناد إلا أنه آمن له بدعوته لوط وأرسله ربي سبحانه وتعالى بعد كده إلى قومه كما قال السعدي في تفسيره وقال إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم ما انتفعوش بالدعوة مش عايزين نسمعه ما ساعات تتبعوا ناس إلى الله عز وجل وتلاقيهم أنت في وادي وهم في وادي أنت بتدعوهم إلى الله عز وجل وهم قلوبهم إيه لا حول ولا قوة إلا بالله فقال إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم قال إني مهاجر إلى ربي يعني أي هاجر أرض السوء وأذهب هنا إلى أرض المباركة في الوقت اللي كانت الأرض هي أرض إيه؟ أرض الشام إن هو العزيز الذي له القوة والقدرة على الهداية لا يفتح قلوب العباد إلا من ليس عليك هداهم لما تلاقي وراء ربك فتح قلبك للهداية كده قول يا ربي لك الحمد يا اللي فتح قلبي وهمت أن أمر صوتي إلى إلهي. أجمل نعمة يا بنتي من نعم يمن بها ربي على نعم كثيرة حقا، لكن أجمل نعمة تطيب بها دينك ودنياك نعمة الهداية. كم إنسان عنده نعمة مال وعنده نعمة ولد وعنده نعمة كثيرة جدا جدا، لكن والله شقي السعيد لأنه ما عندهش نعمة الهداية. لأن الهداية بتخليك تعمل إيه؟ بتطيب حياتك وتسكن حياتك وبتحتاجيش حاجة تأتنسي بيها إلا الله. مهما كان في حياتك من ضيق أو قرب أو كذا بيبقى ملجأك هو الله. مهما كان في حياتك من شيء بيبقى ركنك الشديد هو الله. لما بتيجي تلجأي أو تحلمي أو بتلجأي إلى من؟ إلى الواحد القهار. فبيبقى قلبك مش مشتت عليكي، مش بتوزع أروح لمين ولا لمين، لا لا لا، بتهاجر إلى ربك. تحس الواحد لما يكون إنسان سبحان الله عنده حتى كرب تاني دي مش عايز يسمع أحد، هو عايز يهاجر إلى من؟ إلى الله، يختلي بنفسي مع الله عز وجل. وزي قال إبراهيم إني مهاجر من ربي، هاجر أرض السوء وذهب الأرض المباركة هي أرض الشام، لأن ربي هو العزيز الحكيم. عزة ربي عزة قدرة وعزة غالبة وعزة إيه؟ امتناع وعزة قهر وسلطان لا يغلب أحد سبحانه، لا يغلب أحد أبدا، لا يقوى على أحد، إنه القوي العزيز الغالب المقتدر سبحانه وتعالى. ذلك الذي له القوة يقدر على وحده على هدايتك، لكنه حكيم حكيم في مقتدر حكمته، لا ينزل شيء إلا بحكمة، شرع بحكمة، قضاء بحكمة. تجد الشرع اللي انت فيه كله حكمة، تجد القضاء اللي نزل عليك ولا على أهل بيتك ولا على أسرتك ولا على أولادك حكمة، تجد الأمر بالنسبة لك أمر نزل قضاء عليك أو على حد من ولادك أو على زوجك أو على بنتك أو على ابنك أو على أهلك أو على حبايبك، وتبقي خلي بالك انتبهي انتبهي، اوعى تغلطي، لأنه حكيم عليك، لأنه عندي عنده عزة قدرة وعزة غالبة وعزة إيه؟ قهر وحكيم، لا ينزل شيء إلا بحكمة، ولا ينزل شيء إلا في وقته وبقدره وبحكمته وبلطفه وبرحمته. كل يوم تيجي تبص تلاقي امر شديد عندك في حياتك او عند حد يهمك امره، تقولي بس الامر شديد قوي، انت بتقولي الامر شديد، لكن والله انه في حكمه لن تعلميها الان، لن تعلميها الا اذا كنا في عرصات يوم القيامه، او يمكن تعلميها ايضا في الدنيا، ولكنه حكيم، ما اقتضت حكمته ذلك يفعله. ولما اعتزلهم وفارقهم وهم على حالهم لم يذكر سبحان الله أن ربي أهلكهم بالعذاب، بل ذكر اعتزالهم إياهم وهجرتهم بين أبوهم بين أبوهم. في الآية دي واحنا بنتكلم عن الآية دي يا بناتي، لما هنا في قول ربي في الآية 26 فآمن له لوط، قال لك من هو لوط؟ تكملة لهذه التفسير بتاع الساعة اللي عايز أقول لكم إياها، من هو لوط يا بناتي؟ ابن أخوه، ابن أخوه ولوط هنا في الحالة دي سبحان الله هذا القوم وهذا نعم، والإيمان إني مهاجر لربي فآمن، يعني آمن هنا صدقوا، قال لك صدقوا، بل تصديق مش أي تصديق، أنا ممكن أصدقك، يعني ممكن مثلا هتقولي لي حاجة وأصدقك لكن مازال قلبي مش مطمئن، لكن التصديق التصديق لابد أن ينتهي طمأنينة، لابد أن ينتهي طمأنينة. يعني إيه طمأنينة؟ آمن من الأمن، يعني فيها إيه؟ أمن يعني فيها سبحان الله تصديق مع إنتاج طمأنينة لهذا إيه؟ ربنا سبحانه بعثه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي سبحانه وتعالى. هكذا كانت الإيمان، الإيمان اللي هو أنت آمنتي بالرسول، ومع إيمانك بالرسول عندك إيه؟ طمأنينة. ولذلك سبحان الله تيجي تشوف هنا الأمر بالنسبة للأمر هذه الآيات، يعني فآمن له لوط، يعني صدق إبراهيم عليه السلام واطمأن إليه إلى الإيمان به. وكما ذكرنا قال في إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي، يعني مهاجر إلى حيث أمرني ربي، مهاجر يعود إبراهيم في هذه التلاوة سبحان الله. ما تيجي تقول لك إيه لما تيجي تقرأيها فآمن له لوط، لوط ولا تقل وقال إني مهاجر، قال لك لا وافي عند مين؟ لوط، واقفه عند لوط. ليه؟ ولا تقولي وتأمل له لوط ولا تقول ولا تقول وقائل مهاجر، لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط. فآمن له لوط وقال إني مهاجر. المهم هنا مين اللي قال مين اللي هاجر؟ طيب يبقى القول لا بس هو بس لا بالظبط كده، يبقى هنا عشان كده في وقف. ايوه ولذلك هنا سبحان الله نشوف في هذه الايات يا جماعه قال لك سبحان مهاجر الى ربي سبحانه وتعالى، مهاجر لحيث امرني ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في هذه الايات يا جماعه لما تيجي تشوف عزه الله سبحانه وتعالى تجد يقول لك بالنسبه لهذه العزه ثلاثه انواع: عزه قدره، عزيز حكيم، عزه قدره، وعزه قهر، وعزه امتناع. قال لك عزه الامتناع بمعناه يمتنع ان ينال سبحانه نقص في جميع صفاته وافعاله، عزه الامتناع. اما عزه القهر قال لك هي المنزله والجلاله العظمى التي لله سبحانه وتعالى، بعزه ايه؟ القدر، عزه قدر، قدر الله عز وجل. واما عزه القهر فكلنا نواصينا بيد الله عز وجل، القوه والسلطان والغلبه لمن؟ سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك سبحان الله في هذه الامر وفي هذه العزه لا بد ان يرجع الى من؟ العزه لله سبحانه وتعالى. الحكيم لما تيجي تنظري الى حكمه ربي سبحانه وتعالى تجد حكمه ربي سبحانه وتعالى تكون حكمته في شرعه وفي قدره. يعني ايه في شرعه وفي قدره؟ يعني ربي سبحانه وتعالى كل شرعه بحكمه وكل قدره بحكمه. لا يشرع شيء الا بحكمه. لما شرع للانسان يا النبي قل لي ايه؟ ازواجك ها بناتك ونساء المؤمنين المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان عرفنا فلا يبين. كله لحكمه، كله لحكمه. يا ايها النبي قل لازواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أتمتعكن وسرحن سراحا جميلا. يقول ربي سبحانه وتعالى وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ولا يزلت عليهم حالا. زلت عليهم حاجة يبقى المرأة المسلمة التقية العفيفة يعني يا من لك القدوة، يا من لك القدوة عائشة وفاطمة اللهم ارزقنا التقوى وارزقنا العفة وارزقنا الفضل وارزقنا اتباع ما جاء في كتاب ربي وارزقنا الفهم وارزقنا التدبر وارزقنا فهم القرآن بحق. آيات ربي كلها في كتاب ربي كلام ربي دعوة إلى كل الفضائل. لا تظني إن أنت بتعملي شيء مخالف لإيده لا إن أنت بتعملي فضيحة. يدعوك العفة لو عملتي شيء عملتي العكس. يدعوك للستر تذكري إن كان في يوم من الأيام الشيطان لما ينزل عنهما لباسهما نزع ويقول ربي سبحانه وتعالى انه انزل علينا ايه؟ لباس يبين ايه؟ يعني لما الانسان يظهر عوراته يبقى عاوز يبين ايه؟ السوءه. والسوءه تعني ما يزيل المرض. ولذلك اللهم ارزقنا السلف والعافيه يا رب العالمين. كل شيء في كتاب ربي انزله بحكمه وانزله بفضل وأنزلوا لينا خوف عليها وأنزلوا غيرة على عباده كوني وشرعي. تجي ينزل عليك قدر ربي سبحانه وتعالى شرعي يحكم بكذا حكم الشرعي مثل زي ما قول ربي حكم الشرعي ذلك حكم الله يحكم بينكم يحكم سبحانه وتعالى ما يريد الشرع. كل ما أنزله ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم له حكمة. فعلتيها وعيتيها لم تعيها لازم تنفذيها لأنه حكم شرعي. الحكم القدري إنه ما قدر ربي سبحانه وتعالى علينا يكون موافق لحكمة الله وتكون بقدر الله. كل ما قدر ربي سبحانه وتعالى علينا بحكمة كما قال ربي ظهر الفساد في البر والبحر. بأي سبب؟ بما كسب أيدي الناس لنذيقهم، يعني برضو الفساد من حيث الفساد سبحان الله كان بحكم عشان الناس ترجع، عشان الناس تتوب، وعشان الناس ترجع إلى غاية إلى الأمر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا يأتي ربي سبحانه وتعالى بأمر تؤخذ من هذه الحياة، لا يأتي ربي سبحانه وتعالى إلا بقدرة وبحكمة، حكم شرعي وحكم قدري قريب مقتدر عزيز سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تنظري سبحانه الله يقول لك ايه، يقول هنا في تفسير هذا التفسير يقول تجد الاب وهو ارحم الخلق لابنه ياتي الى الطبيب ليشق عن جلده غسيل دمه، وهذا يؤلم الصبي وهو في لسه مولود القتال يعني، يجي الاب يجيب ابنه من ايديه ويقول للطبيب كذا، لكن لماذا يفعل الاب ذلك وهو الذي يشق على ابنه لمصلحه الولد ولشرع الله عز وجل؟ فالعاقبه حميده، ويقول سبحان الله في ذلك. ولذلك نقول ايه، ياتي بذلك الامر لياتي به من امر الله سبحانه وتعالى حكمه في شرعه، زي ما قلت لكم كده حكمه عظيمه جدا. ما بينناش الحكمه في الكتاب، لكن اوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، انه زي ما قلت لكم سبحان الله احد علماء الغرب دخل الاسلام بهذه الصفه، مع انه كان اول واحد كان بيحارب الاسلام وبينقض هذا قتال الرجل، ينقض تماما. لما ابتدوا يجمعوا عدد الامراض التي يحدث في ذلك الامر ورد من كثير جدا للمراه والرجل، فكانت سبحان الله الاستجابه لله سبحانه وتعالى والايمان بالله عز وجل. الايه التي تلي ذلك يا بناتي قال لك ايه، فالايه التي تلي هي الايه 27، قال الله عز وجل: ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال لك إن في هذه الآية وابن له إسحاق ويعقوب، أي بعد ما هاجر إلى الشام لم يأتي بعده نبي إلا من ذريته سيدنا إبراهيم، لم يأتي نبي إلا من من؟ عشان كده قال إيه، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، لم يأتي بعد نبي إلا من ذريته. ولا سبحان الله، ولذلك قال لك من اعظم المناقب حتى ختموا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال السعدي في ذلك، وقال: من اعظم المناقب والمفارق ان تكون مودي الهدايه والرحمه والسعاده والفلاح في ذريته، اللي داكت في ذريه سيد من؟ ابراهيم. واتيناه اجره في الدنيا، قال لك اجره في الدنيا، اجر الدنيا ممكن تكون ايه؟ اجر الدنيا، قال لك الزوجه الصالحه، من نعم الدنيا الزوجه الصالحه. لو ربنا رزقك زوجة صالحة، فقال لك هنا في التفسير، في التفسير: وآتيناه أجره في الدنيا. زوجة كانت تقول لك فائقة الجمال يعني، ورزق واسع، وأولاد بهت يعني قرت به عينه، ومعرفة الله ومحبة الله والإنابة إلى الله، وإنه ده كله من الصالحين، بل هو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق، وعليه منزلة، فجمع الله لهما بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وقال لك حاجة جميلة جدا في المسألة دي، يمكن في التفسير اللي هو الآخر وفيما يؤخذ من هذه الآيات أيضا، قال لك إن سبحان الله ووهبنا له بعد إسماعيل في التفسير، ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب، بعد إسحاق يعني، والهبة معناها وهبنا، تعرفي كل كلمة، قال لك إيه؟ الهبة معناها إيه؟ العطاء بدون ثواب او بدون عوض، يعني يديك ربي هبه بدون مقابل وبدون عوض. كل ما تفضل الله علينا فهو هبه بدون مش ولي ما وصبح امتحان، اختبار امتحان، اختبار كل من الله خير، اختبار من الله سبحانه وتعالى. لما قال ربي سبحانه وتعالى وقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كما ذكرت لكم كل الأنبياء اللي بعد كده كلهم من ذرية من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. وآتيناه أجره في الدنيا، وهنا يقول الزوجة وكذا، وفعلا قد تؤتى من ذلك، إن لو الإنسان في بيته زوجة صالحة حصلت الدنيا، حصلت الدنيا إن الإنسان يبقى مقفول عليه باب، وفي زوجة إذا نظر إليه سرت، وإذا غاضت عنها حفظت، يحفظه المال وعبده وولده، عفيفا. فحسنا، ثناء وقيل هنا في التفسير ايضا واتيناه ايضا في الدنيا الثناء الحسن، كل ما يذكر من نذكر في كل الاديان ذكر ابراهيم عليه السلام واتيناه اجره في الدنيا واجره في الدنيا، سبحان الله ثناء حسن في كل الاديان. وقيل قد يكون عام من ذلك انه يشمل قره عين باولاده اللي برضه اجره في الدنيا ان هو كان نفسه في الولد وربنا من عليه الايه بالولد مع الثناء الحسن ايضا. وانه نعم هو جاب سيدنا ابراهيم في الاول يعني ربنا انعم عليه سيدنا ابراهيم، ما هو قال لك، ما هو قال لك بعد كده ومن عليه بعد ذلك بعطائه سبحانه وتعالى، وانه في الاخره من الصالحين. يعني فوق ده كله انه اكد الجمله انه لمن الصالحين، يعني التاكيد الجمله مؤكده وانه لمن اكد انه مؤكد لسيدنا ابراهيم هو صالح هو في الدنيا بهذا الشكل وفي الاخره له مقام عند الله سبحانه وتعالى. قال لك من الصالحين، يعني ماذا تعني الصالحين؟ قال لك الصالحين اللهم اجعلني واياكم منهم، المراد الذين لهم درجات العلا. والمفروض بقول لك ايه، والمقصود بانواع الصالحين هنا هم الانبياء والرسل، لان ابراهيم كان يقول العزم من الرسل وكان ذكرهم ربي في كتابه. وقوله لمن الصالحين قال لك هنا ايه، تشمل ايضا النبيون والصديقون والشهداء والصالحون اللهم اجعلنا واياكم. في الايه دي بس الايه دي تؤخذ منها فوائد، ايه الفوائد التي تؤخذ من هذه الايه؟ قال لك الفائده الاولى ان الذريه التي يمن ربي بها على العبد من منح الله عز وجل هبه، لما يجيلك ذريه دي هبه من الله عز وجل، لكن هذه المحنه تكون منحة، لكن هذه المنحة قد تكون منحة محنة. ممكن يكون جاي لك هبة أولاد، واحدة تكون ماشية تمام ما شاء الله قلت ما كانش عندها أولاد، وأول ما يجيها أولاد ده بيحرسها، وأول ما يجيها أولاد يحصل بقى إيه؟ تبتدي بقى يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي هذه المنحة قد تكون محنة، قد تفتن للأولاد، وقد يكون سبب بعدها عن الله عز وجل بالاولاد، قد تكون محنه يضيع بها الانسان ويضيع بها الانسان حق ربي سبحانه وتعالى، وان كان ماجور على تربيتهم وعلى توجيههم، ولذلك يكون ماجورا اذا قام على صلاحهم يعرفهم هي تقوى الله. فإذا ثانيا ان ابن الابن ابن لابن ربي، لان يعقوب ابن من؟ ابن ابن ابراهيم ابن ابن يعني، وجعل الله عز وجل اسحاق موهوبا لابراهيم، يبقى برضه خلى ابن الابن ايه؟ ده ابنه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي ان ابني هذا سيد، ابني هذا سيد ولد الجنه. ولذلك قال سبحان الله اجمع العلماء ان في باب الميراث ان ابن الابن لما نيجي نتكلم في الحديث نلاقي ان ابن الابن لو ما نجيش ابن الابن ايه؟ هو الابن عند فقد الايه؟ الابن. يبقى حتى في الميراث قدمه ربي سبحانه وتعالى. يروى عن ابن عباس انه قال لزيد بن ثابت: الا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا؟ وهذا هو الصحيح. فهذا ربنا نعمه كده سبحانه وتعالى ان ابن الابن ايه؟ ابن. الفائده الثالثه فضيله ابراهيم عليه السلام وبركه ابراهيم وجعلني في ذريته النبوه كده، ثناء من الله ان كل ما اتى من الكتب والنبوه التي اخذها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة إثبات الجزاء وآتيناه أجره في الدنيا، إثبات الجزاء يعني لما ربنا يمن عليك المسلم تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك الإسلام يمن عليك الصلاح تجني أثر الصلاح في حياتك في دينك ودنياك. ولو كنت مش من أهل الصلاح تجني والعياذ بالله تجني مثلا وأنت من أهل الصلاح صدرك منشرح تتسع عليك الدنيا يتسع عليك قبرك، لكن لو كنت من أهل الصلاح سبحان الله يضيق عليك صدرك ويضيق عليك قبرك وتضيق عليك اخراك وتضيق عليك دنياك، نسال الله عنك العافيه. فاذا تعجيل الجزاء في الدنيا لا يعد حرمانا له من اجره في الاخره، وانه في الاخره جعل له ربي ايضا جزاء اللي هو ان هو ايه؟ من الصالحين. ومعنى تعجيل ثواب الانسان في الدنيا من نعم ربي على العبد ان الانسان يرى اثر عمله فينشط. مش يعني يقوم يزيد عمله، لما يشوف اثر عمله يقوم يبتدي بعد ايه؟ ينشط في العمل وينشط في الاطاعه. مثلا وزيك يقول لك ايه؟ مثال على ذلك مثلا ثواب الاعمال الصالحه، الميت الانسان في قلب الصور يرتاح. حاجه غريبه جدا. في مثال ثواب الاعمال الصالحه قال لك يؤخذ منها انه فلو انت عامل الصالحة ممكن الإنسان يتذوقها في الدنيا، بس انت حس بيها. قال لي كده الإنسان في قلب سرور وانفساح بالصبر وارتياح، تجد كأنه دخل قلب افسح الصبر. وعسى الإنسان اللي يبقى عاصي تجده دايما ضيق الصبر حرجا كأنما يصعد السماء. التاني لو مشاح بالطاعة تلاقيه ده ايه؟ ساكن مطمئن مرتاح، نور دخل في قلبه فانشرح ارتياح. وهذا لشان كان من الثواب العاجل الذي جعله ربي لعبده المؤمن. ومثال الاشياء الخارجه لا تطرى له، ان الانسان مثلا يرى شيء له يسره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البشرى الرؤيا الصالحه، البشرى عاجل المؤمن، بشرى عاجل المؤمن تعني الرؤيا الصالحه، يراها الرجل او تراه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، واحده جنب واحده بشرى جميله، وهي تعالى معنا صالح. قال تعالى: لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الآخرة. واحد شهر البشرى خير، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. فهي العاجل من أثر ثواب الأعمال الصالحة. أسأل ربي أن يدعمني وإياكم الصالحين، وأن يختمنا بالصلاح، وأن يقومنا وهو راضي عنا، وأن يرضى عنا، وأن يكرمنا أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا، اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ومن جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا من سؤال الدنيا. متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه.